الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة فيما قص الله تبارك وتعالى من خبر آدم صلى الله عليه وسلم مع إبليس في هذه السورة الكريمة سورة البقرة. فالله تبارك وتعالى يقول: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وتمتعا بما فيها من النعيم والثمار وما إلى ذلك، تمتعا هنيئا رغدا واسعا، وكلا منها رغدا حيث شئتما. والرغد والذي لا مشقة فيه ولا عناء ولا كلفة مع ما فيه من أنواع الملاذ والنعيم، حيث شئتما في أي مكان تشاءان في الجنة. ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة معينة الله عز وجل أعلم بها، ولا حاجة إلى الخوض في تحديدها، لأن ذلك لم يرد عن الله تبارك وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في هذا مصلحة ونفع لأخبرنا الله عنه، وإنما جاء ذلك في بعض المرويات من أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها. فتكون من الظالمين المتجاوزين لحدود الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا الأمر لا شك أنه في حقيقته يدل على أن هذه السكنة مؤقتة، لأن الله تبارك وتعالى قال قبل ذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فخلقه الله تبارك وتعالى لذلك وامتحنه بهذا الامتحان، فكان الله تبارك وتعالى يعلم قبل خلقه أنه سينتقل من الجنة ويصير إلى الأرض. أسكن أنت وزوجك الجنة. ولاحظوا التعبير هنا بذكر ضمير المخاطب، ما قال أسكن وزوجك الجنة، وإنما قال أسكن أنت وزوجك الجنة. فهذا فيه مزيد تقرير وتأكيد لمعنى الضمير المستتر في قوله أسكن، فقال أنت ليصح العطف عليه ولئلا يكون أيضا تابعه المعطوف عليه أبرز منه في الكلام. يعني لو قال أسكن وزوجك فالزوج ظاهر، يعني الزوجة، فيكون المخاطب أصالة هو آدم صلى الله عليه وسلم فيكون مستترا، والزوج وهو حواء ظاهر فيكون أظهر منه، فقال اسكن أنت فأظهر الضمير هنا وعطف عليه. والزوج يقال للرجل ويقال للمرأة أيضا، كل ذلك يقال له زوج. وقد ذكرنا في بعض المناسبات في درس التسهيل وغيره أن الأفصح في كلام العرب أن يقال للمرأة زوج، امرأة الرجل يقال لها زوج، وأن هذا هو الذي جاء في التعبير بالقرآن في جميع المواضع، وكذلك أيضا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعروف في كلام العرب، مع أن التعبير بزوجة صحيح من جهة اللغة العربية إلا أنه قليل في الاستعمال وليس هو الأفصح، لكنه ليس بلحن. وذكرنا في ذلك الموضع أو تلك المناسبة قول الفرزدق وهو شاعر يحتج بشعره، قال: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي علي كساع إلى أسط الشرى يستبيلها. الذي يسعى ليفسد زوجتي، قال زوجتي ما قال زوجي، مع أن الأفصح والأشهر زوجي للمرأة. وهنا قال اسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن هذا أمر والمقصود به هنا الامتنان بالتمكين والتخويل بسكنى الجنة، وليس هذا الأمر باعتبار أنه مطالب بأن يسعى بنفسه لسكن الجنة، فهذا أمر لا قدرة له عليه. هل يستطيع أحد أن يذهب ويسكن في الجنة؟ الجواب لا. ولكن حينما قال الله لآدم هذا أسكن أنت وزوجك الجنة، فهذا يقال على هذا السبيل، لا أن يسعى هو ليبحث عن الطريق الذي يتوصل به إلى الجنة فيتخذ ذلك سكنا، وإنما هو أمر تمكين له وتخويل بسكن الجنة وامتنان عليه بذلك. ثم أيضا حينما أمره بهذا قال وكلا منها، يعني من الجنة، رغدا حيث شئتما. هذه الجنة كلام أهل العلم في هذا معروف، هل هي الجنة المعروفة أو أنها جنة أخرى؟ الذين يقولون إنها جنة أخرى لا دليل على قولهم هذا، وأل هذه تفيد العهد، وهذا العهد هو العهد الذهني، فالجنة المعهودة في أذهان المخاطبين ما هي؟ هي الجنة المعروفة، ولا يقال إنها جنة أخرى وليست الجنة التي يصير إليها أهل الإيمان في الآخرة. وهذا يدل أيضا على أن الجنة موجودة ومخلوقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خصف نعلي بلال رضي الله تعالى عنه في الجنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفتها وأحوالها، وكذلك جاء في القرآن. فالجنة موجودة مخلوقة الآن، وفيها الحور والولدان وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وفي أنهار الجنة، وأرواح أهل الإيمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها تعلق بالجنة. على كل حال هذا يدل على أن الجنة موجودة، وكذلك النار أيضا مخلوقة وموجودة الآن، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعض ما فيها، رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب، وأول من سيب السائبة، ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، يسرق المتاع بمحجنه، عصا لها نهاية معقوفة يضعها خلفه فيسرق متاع الناس، فإذا تفطنوا له قال هذا مما تعلق بالمحجن، يعني من غير قصد، فإن لم يتفطنوا له انطلق وذهب به، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في النار، رآه في النار صاحب المحجن. فهنا قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. كلا، الأكل من أعظم أنواع النعيم والملاذ التي تطلبها النفوس، وهنا هذا الأكل أباح الله تبارك وتعالى لآدم صلى الله عليه وسلم ولزوجه أن يأكل من الجنة من حيث شاء. فحيث هنا تدل على المكان المبهم، يعني من غير تحديد ولا حصر، فهذا يدل على الإطلاق في الإباحة من أجل أن يأكل من ثمر الجنة من أي نوع ومن أي صنف ومن أي موضع سوى الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى عن الأكل منها. فهذا يدل على التوسعة في الأكل، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فهذا نهي والنهي للتحريم، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فزاد في المنع والحذر ببيان الصفة، يعني إن أكلتما من هذه الشجرة فإنكما تكونان من الظالمين، والظالم هو الذي قد وضع الشيء في غير موضعه، وكل من عصى الله تبارك وتعالى فقد ظلم، وأعظم ذلك هو الإشراك بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا علق الله تبارك وتعالى به النهي عن هذه الشجرة مبالغة في تحريم الأكل منها ووجوب الاجتناب. ولاحظوا أن النهي هنا جاء بهذه الصيغة ولا تقربا هذه الشجرة، ما قال ولا تأكلا، وإنما قال ولا تقربا. والقاعدة أن النهي عن قربان الشيء عن مقاربته أبلغ من النهي عنه، فإذا قيل لا تقرب كذا فهو نهي عنه وزيادة مبالغة في النهي، ويكون ذلك أيضا نهيا عن كل سبب يوصل إليه، عن كل سبب يوصل إلى هذا المنهي عنه. ولا شك أن مقاربة الشيء المحظور، مقاربة الممنوع، أدعى إلى تركه، أدعى إلى فعله وانجذاب النفوس إليه. فهذه المقاربة يوجد معها من دواعي النفس، لا سيما مع حبة الشيء والرغبة به، والنفس الأمارة وما تأمر به وما يأمر به الشيطان ويزينه من الخواطر والوساوس، وكذلك شياطين الإنس، فإن ذلك يكون داعية إلى الوقوع فيه ومقارفته. فإذا كان الإنسان يألف مقاربة هذا الشيء، فهذه المقاربة حينما يألفها تكون سببا للمحبة، وتدعوه نفسه إلى مواقعة ذلك، ويغفل عن نهي الله تبارك وتعالى وتحريمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقد ذكر أهل العلم كالشاطبي رحمه الله بأن التوسع في المباحات يفضي إلى الوقوع في المشتبهات، وأن الوقوع في المشتبهات يفضي بصاحبه إلى مواقعة ما حرم الله تبارك وتعالى. فهنا جاء النهي عن مقاربة هذه الشجرة، فالسبب الداعي إلى الشر منهي عنه، فمقاربتها تدعو إلى الأكل منها. ويؤخذ من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه وتحبه ابتلاء واختبارا. ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة. بل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالصيد إذا رآه الإنسان استفزته رؤيته، فينبعث في نفسه من الدواعي والإقدام والاندفاع لطلب هذا الصيد ما لا يخفى. فكيف إذا كان من القرب بمكان بحيث تناله اليد من غير حاجة إلى مطاردة وملاحقة ووسائط بهذه الجوارح التي يصيد الناس بها؟ بل هذا يأتي ويستعرض بين يديه تناله أيديكم ورماحكم، ما يحتاج إلى ملاحقة ومطاردة، يأخذه بيده أو ينخسه ويطعنه برمحه، فهو قريب جدا بين يديه ابتلاء واختبارا. كما ابتلى الله عز وجل بني إسرائيل إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ظاهرة تأتي على الشاطئ، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك يبلوهم الله. هكذا كذلك الاختبار يختبرهم الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يختبر، يبتلى بصفقة، بمال يتحصل له، بشيء محرم، قد يبتلى بنظر محرم يتيسر له. وهذه الوسائل والوسائط اليوم التي أصبحت في يد الصغير والكبير يشاهد فيها ما حرم الله، هذا ابتلاء من الله عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب. تناله أيديكم ورماحكم، فهي قريبة المنال هذه المشاهد التي لربما تنجذب إليها بعض النفوس ويغري بها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهنا جاء الامتحان بهذه الشجرة فتكون من الظالمين. الفاء هنا تدل على التعليل وترتيب ما بعدها على ما قبلها، وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه، يعني أن الأكل من الشجرة أن معصية الله تبارك وتعالى تكون سببا الظلم ليصير العبد ظالما، ليكون العبد ظالما، ليستحق الوصف بالظلم، أتكون من الظالمين، يعني في جملة الظالمين. وهذا أعلق بهذا الوصف كما ذكرنا في الليلة الماضية عن إبليس الذي استكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين في جملتهم، وذلك لعلوق الوصف به. فهنا فتكون من الظالمين، ومن ثم فإن من ارتكب محارم الله وانتهك حدوده أو ترك ما أمره الله به فإنه من الظالمين. فإن الظلم يكون بين العبد وربه، ويكون بين العبد ونفسه، ويكون بين العبد وإخوانه. ولهذا قال آدم صلى الله عليه وسلم وحواء رحمها الله بعد الأكل من الشجرة وما تبين لهما من الظلم: ربنا ظلمنا أنفسنا، عافوا أنهم وقعوا في مثل هذا، استفاقا بعد هذه المعصية. فهذا كله يدعونا أيها الأحبة إلى الوقوف عند هذا المعنى. إذا أرادت النفس أن تطلب شيئا حرمه الله عز وجل عليها، فليتذكر أن هذا ليس له، وأنه إن أقبل عليه فهو ظالم، فيكون موصوفا بالظلم، يكون من الظالمين. نتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. السلام عليكم.